تحدثنا في الأسبوع الماضي حول ترجمة عابرة مختصرة للأستاذ سيد قطب رحمه الله، وبجلنا يعني أو أرسينا مبدأ هو أن الذي ينبغي أن نفرق دائما بين الحق وبين الرجل، لأن الحق في كل وقت هو حق، أما الرجل غير المعصوم فقد يكون معه الحق وقد يكون خلاف ذلك بصفته البشرية. والآن نجلس إلى النقطة التي تمس الموضوع الذي نتحدث فيه منذ زمن بطريقة مباشرة، وهي أثر كتابات الأستاذ سيد قطب رحمه الله في فكر التكفير أو ما يسمى فكر جماعات التكفير الموجودة الآن أو التي وجدت متأثرة في ذلك ببعض كتابته. وبداية نقول إن الإنسان يعني أو المرء لا يستطيع أن يخفي إعجابه بمواقف الأستاذ سيد قطب رحمه الله، بالذات نموذجه أمام الطغيان حتى اللحظة الأخيرة من حياته، ولا يستطيع أحد أن ينكر فضله في تزويد الدعوة والحركة معا، الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية، ما من شك أنه أمدها وزودها بأنواع الذي هو وقود هذه الحركة، وأيضا بمزيد من الاستقلالية والاستعلاء عن الباطل وتحدي هذا الباطل حتى لو أدى ذلك إلى أنه دفع حياته ثمنا لعقيدته التي كان يعيش لأجلها. اعترافنا بهذه الفضائل وغيرها كثير مما ليس المجال مجال نطقه لا يعني، وما تشك هذه الفضائل هي نقاط اتفاق عند كل المنصفين، لكن هذا لا يعني انه ليس هناك نقاط اختلاف، وبصراحه اكثر تكون نقاط خلاف جوهريه ليست جزئيه ولا فرعيه، لكنها نقاط خلاف جوهريه وتحفظات في كثير من مواقفه رحمه الله وكتاباته. من شك اعلم ان كثير من الناس يعني يصعب عليهم ان يجدوا كما اشرنا في الاسبوع الماضي ان يجدوا الشخصيه التي يحبونها ويعلمون بها يؤخذ عليها شيء او تلتحظ، ولكن ان اخطا السيد قطب رحمه الله فقد اخطا من هو اجل منه، ابتداء من الرجل الثاني في الاسلام وهو ابو بكر رضي الله عنه الى باقي الخلفاء الراشدين الى علماء الامه وفطاحل الجهابره في كل العصور، كل يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. لا نستطيع ان ننكر ان هناك بعض كتابات بعض افكار مهما حاول كثير من الناس ان يعني يصوروا او يعني يعني ان يدافعوا او يريدوا التبريرات لبعض هذه الكتابات، لكن في الحقيقه شئنا ما بينا ان احتمل بعض هذه الكتابات التاويل في موضع، فهناك مواضع لا تحتمل التاويل، هناك مواضع قطعا كان الكلام فيها بخلاف الحق والله تعالى اعلم. لكن ننبه اننا في اثناء الكلام احيانا نورد بعض العبارات والتزاما دقه النقل ملء العبارات بكاملها وبنصها، فمثلا حينما نتلو عليه اليوم ان شاء الله بعض العبارات فنجد بعض الكتاب يترقب في استعمال كلمه شهيد، وكما اشرنا من قبل يعني لا يجوز القطع لاحد بالشهاده حتى لو قتل في قتال في سبيل الله، لكن تدعو له بالشهاده وترجو له هذه الشهاده، لكن لا يجوز القطع لان فلانا في الجنه او فلانا فعلا قد قتل شهيدا الا بنص من الوحي، فهذا يكون بمن شهده الوحي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اما ما بعد ذلك فتدعو له بالشهاده لان الخواتيم مغيبه. فاذا قرانا يعني بعض العبارات بعض المفكرين الذين يترخصون في استعمال هذه الكلمه فلا نحتاج باضطرار ان نستدرك، لكن سنتلوها ونمر عليها بعد ان نبهنا على هذه العبارات. مثال ايضا اخر، حينما تلونا في الاسبوع الماضي عبارات مجله البيان في حول الملامح التجديديه في فكر الاستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، ما يعني ذلك ان يعني وأشرنا إلى أن مجلة البيان أرسلت بعض الجوانب التي هي موضع نظر ونظر يعني موضوعي وليس مجرد كلام يعني طبعي أو بسيط. كان ينبغي أن أيضا حتى يتم البحث من جميع جوانبه أن تتكلم عن السلبيات أو عن الأخطاء التي يمكن أن يذل لها بعض الشباب المسلم بعيدا عن منهج أهل السنة والجماعة الذي تدعو إليه المجلة. ركزت المجلة كهذين على الملامح التجريبية لفكر الأستاذ سيد قطب رحمه الله، وكان ينبغي أن تفعل ما فعلت مثلا مع الأستاذ محمد رشيد رضا وغيره من أصحاب المدارس الإصلاحية مثلا حينما ذكرت بعض المحاسن وأصابت برفق بعض المؤاخذات تحريرا ونصيحة للمسلمين. ربما يخالف بعض الناس مثلا يخالفون في أن يوصف الشيخ سيد قطب رحمه الله بالمجدد أنه مجدد مطلق انطلاقا من أنه ربما يكون خالف منهج أهل السنة والجماعة في بعض الجزئيات أو بعض الأشياء الأساسية، فأيضا هذه قد لا تكون موضع اتفاق. ربما بعض الناس مثلا يدافع عن بعض اجتهادات الأستاذ السيد رحمه الله بالذات في الأمور العقائدية التي تمس قضايا الكفر والإيمان، ويقبلون قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا الحديث مما أيضا يسيع الاستدلال به في مثل هذا المقام، وننبه إلى أن المقصود بالاجتهاد من هو أهل للاجتهاد، فأنت حققت فيه شروط الاجتهاد، وبالتالي قد يخالف بعض الناس في تحقق شروط الاجتهاد في يعني فكر الأستاذ سيد قطب رحمه الله. ربما بعضهم يعترف بالظروف النفسية التي ألفت فيها هذه الكتب، ربما اعتذر بعضهم أيضا كما سنرى بأن الفترة العظمى أو الأولى من حياة الأستاذ سيد رحمه الله كان فيها أديبا مرموقا، وطبيعة الأديب أن يسترسل في الأفكار والمعاني ولا يشترط أن يكون منضبطا تماما لكل القواعد التي تشده إلى القواعد والأصول العلمية والفقهية. على أي الأحوال جميع هذه الأعراض سواء كانت من يعني المتمسكين بفكر الأستاذ سيد قطب رحمه الله أو المخالفين لهم، هذه كلها الخيوط تجتمع في خيط واحد في النهاية، هو أنهم جميعا يخالفونه في قضايا وليست قضايا يعني مظهرية لكنها قضايا جوهرية، وأنهم لا يقرونه مع اختلافهم في هذه التفريغات والتبريرات. وفي الحقيقة هذه القضايا نحتاج أن نضع أيدينا عليها منذ البداية ونفصل في الكلام فيها، وبالذات حينما ننسب الكلام إلى أناس ليسوا نفراء في الواقع الذي نعيشه، لكنهم أناس لهم يعني وضعهم ووزنهم في مجال الدعوة الإسلامية. فممن تناولوا أفكار الأستاذ سيد قطب رحمه الله بالنقد أناس من فصاحل الجماعة التي كان ينتسب إليها في الفترة الأولى، وهي جماعة الإخوان المسلمين، وأكثرهم طبعا الأستاذ سالم البهنتاوي والدكتور يوسف الطرباوي، الدكتور جعفر شيخ إدريس، الأستاذ يوسف العظم، الدكتور محمد سليم العوة، الدكتور وهبة الزحيلي، الدكتور عبد الحليم هويس، الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. بل ذهبنا من قبل إلى أن حصل مواجهة فكرية صريحة وصارمة من قادة الإخوان ممثلة سيادة الإخوان ممثلة في الأستاذ حسن الهضيبي رحمه الله وابنه الأستاذ مأمون الهضيبي. فهؤلاء جميعا تناولوا هذه الدراسة هذه الأفكار بالنقد، فلا يعني حرج علينا في أن نتناولها أيضا في ظل هذه الدراسة حول قضايا الكفر والإيمان، ونعتمد على ما قالوه في هذه القضايا. أبرز هذه القضايا تتعلق بالحكم على المجتمع الذي نعيش فيه. فالأستاذ سيد قطب له عبارات صريحة تشير إلى أن هذا المجتمع مجتمع جاهلي، وهو حينما ذكر أمثلة للمجتمع الجاهلي ذكر سواء المجتمعات الوثنية أو المجتمعات النبوية أو النصرانية أو ذكر أنواع كثيرة، ثم قال وبما فيها المجتمع الذي يدعي أنه مجتمع مسلم ولا تتوفر فيه شروط ومواصفات المجتمع المسلم. ايضا حكمه بانقطاع المجتمع المسلم منذ قرون حتى اليوم لم يتواجد على اطلاق مجتمع مسلم، وانقطع وجود المجتمع المسلم منذ قرون بعيده. ايضا هناك تشريعات على هذا الموقف، منها مثلا الحكم بان المساجد، او الاشاره الى ان المساجد الموجوده الان في بلاد المسلمين اطلق عليها الاستاذ سيد قطب عباره معابد الجاهليه. هذه الكلمه تقف لها الشعور الحقيقه، والدعوه الى اعتزال معابد الجاهليه في ظروف معينه. فربما هو لم يقصد ما حصل من تطرف من بعض الشباب الذين قرأوا هذه الكتب وطبقوها. ففي الحقيقه اساء كثير من الشباب في فهم هذا الكلام وتصفيته، وبالوحي من هذا الكلام حصل كثير من الانحرافات التي اطلق عليها في النهايه التطرف، وهي جديره بان توصف بالتطرف لانحرافها عن الوسط، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة ومواقف أهل السنة والجماعة. أيضا موضوع العزلة الشعورية وما يتفرع عنه، ومواقف أخرى مثل موقف الأستاذ سيد رحمه الله من الفقه ووقفه من السنة، ويعني ما تعكسه كتابته في هذه القضايا. حصل منذ سنوات قليلة ندوة في بعض دول الخليج، أظن بالإمارات العربية المتحدة، ندوة تسمى ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر، فيها قواعد عظيمة جدا. وكان من الموضوعات التي طرحت في البحث في هذه الندوة بحث قدمه الدكتور جعفر شيخ أو شيخ إبريس، وهو من علماء السودان ومن مشاهير جماعة الإخوان المسلمين المعتدلين نسبيا في السودان. أيها الإخوة، قبل منذ سنوات قليلة ندوة في بعض دول الخليج، أظن بالإمارات العربية المتحدة، ندوة تسمى ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر، فيها قواعد عظيمة جدا. وكان من الموضوعات التي طرحت للبحث في هذه الندوة بحث قدمه الدكتور جعفر شيخ أو شيخ إبريس، وهو من علماء السودان ومن مشاهير جماعة الإخوان المسلمين المعتدلين نسبيا في السودان، يعني واعتقد ان خطه غير خط الترابي. عنوان البحث: قضيه المنهج عند سيد قطب في معالم في الطريق. ذكر العلماء الذين ذكرنا اسمائهم بعض الانتقادات والمناقشات حول هذا البحث، سنحاول ان نلخصها ونستفيد من خلال هذا العرض. لكن سنبدا ان شاء الله يعني بتعليق يعني واحد ممن كانوا قريبين جدا من الاستاذ سيد قطب رحمه الله، ممن عاشره عن قرب وخبر وتبر منهجه، ومن الف في ترجمه حياته ومما يتحمسون له جدا، وهو الاستاذ يوسف العرب حفظه الله، حتى نرى كيف ان هذا الاضطراب وهذا الاعجاب الشديد بشخصيه الاستاذ سيد قطب رحمه الله لم يحل بينه وبين ان يعني أن لا يعمى عن رؤية الحق ومحاكمة فكر الأستاذ سيد قطب بمقاييس يعني أهل السنة والجماعة. يقول الأستاذ يوسف العرب: لقد مرت كتب الأستاذ سيد أو عطاؤه الفكري أو القلمي في ثلاث مراحل. أولا الكتب الفنية فيما يتعلق بالتصوير الفني ومشاهد يوم القيامة. ثانيا كتب الانفعال والحماسة في الإسلام، ومنها معركة الإسلام والرأسمالية، ومنها كتاب السلام العالمي والإسلام. ثالثا كتب المنهج التي في قمتها المعالم والضلال والخصائص وهذا الدين. ولذلك فعند دراسة كتب سيد وإنتاجه لا بد من وضوح هذه المراحل لمعرفة كل مرحلة. يقول: وأرى أنه من الضروري أن يراجع المفكرون المسلمون فكر الشهيد سيد قطب حتى ينال من التقدير ما يستحق، وليس من المفيد أن نقيم حول فكره سياجا من التحديث فلا يمس، وحالة من الرهبة حول آرائه فلا تناقش. وقد قلت في كتابي الشهيد سيد قطب رائد الفكر الإسلامي المعاصر حياته ومدرسته وآثاره، وكان ذلك عام 93 و300 و1000 للهجرة، الموافق عام 1973 ميلادية. قلت في كتابي ذاك: نحن نقدر الرجال ولا نقدسهم، ومن تقديرنا لهم أن نضعهم حيث يفرض الحق أن يضعوا، وحيث يحب المنصفون، لأننا نعاملهم بلا قداسة ولا عصمة ولا تنزيه. وأقتصر المقولة لضيق الوقت فأنقل ما قاله الإمام مالك، وهي كلمة مأخولة من ابن عباس، أخذها مجاهد عن ابن عباس وأخذها عنهما الإمام مالك كما قال السكي في الفتاوى الجزء الأول صفحة 149: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ونرى أن الخلاف حول فكر سيد قطب سببه أمران: الأول هو الفهم غير السليم لما يقوله سيد قطب حول معاني الاستعلاء أو العزلة الشعورية، وهو أمر لم يقصده الشهيد كما يمارسه بعض الشباب اليوم، إذ لا يكتفون بالاستعلاء على قيم الغرب كما دعا له الشهيد، وإنما يستعلون على الناس من بني قومهم ومجتمعهم وأهليهم. والثاني الأخطاء التي وقع فيها الشهيد وهو يقدم تراثه الرائع وعطاءه المبرور، حيث دعا إلى اعتزال معابد الجاهلية وعنى بذلك مساجد اليوم. وفي حديثه عن دار الحرب ودار الإسلام كان متطرفا إلى حد أنه لم يترك للمسلمين بقعة من الأرض يتحركون فيها ويعملون. ومن هنا فإني أرى، يقول هذا الصراح أقدمه، أن يعمل فريق من علماء المسلمين المقدرين لفضل الفكر المؤمن المحبين للحق على إقامة حلقة أو لجنة لدراسة الفكر الشهيد وتدميشه في كتابات المعالم والبلاد. ثم قال: والشهيد كما هو معروف رجع للحق في أكثر من موقف عندما رجع في أكثر من موضوع، غير أني لقيت في المقابل اقتراحي هذا الذي قدمته في كتاب الذي أشرت إليه منذ أكثر من 10 سنوات، أقول لقيت استهجانا من البعض ورفضا لأن يستجيب أحد لمراجعة فكر الشهيد وتبصير الشباب بجانب الخطأ فيه. وجوانب الصواب كثيرة الكثيرة، إلا أن هذا الذي أشرت إليه لا يمكن بحال أن يقودنا إلى إنكار ما قدمه الشهيد سيد قطب من فكر وعطاء وجهد مبرور في معظم كتبه، ولا يجوز بحال أن يظلم كما ظلم الإمام علي من فريقين من الناس، فريق من الناس كفروه وبعض الغلاة أله. لا يجوز أن يظلم الشهيد سيد قطب من أمته فريق يقدس فكره ويأخبر الإشارة إلى بعض ما ورد فيه من أخطاء، وفريق يحاول الليل منه فيصوره على أنه مجرد أديب وليس مفكرا. والحقيقة أني أعرف جوانب منها وقد سمعتها على لسان الشهيد، وقد لازمته فترة في مصر، وهي أنه كان يحيل بعض الأخوة السائلين في مجلسه إلى بعض الإخوة الفقهاء الذين يعرفون من أحكام الشريعة أكثر مما يعرف، فهو ليس فقيها يرجع لكل مقال قاله، ولا هو أديب فحسب، بل هو مفكر إسلامي فتح الله عليه فقدم فكره العميق بأسلوب أدبي مشرق مع ما لهذا الفكر من إيجابيات عظيمة وسلبيات لا بد للحركة الإسلامية الواعية الأم أن تتداركها وتشير إليها لئلا يزداد تخبر الشباب ويكبر الشق في الصف الإسلامي الواحد. هذا فيما يتعلق ب يعني كلام شخص مقرب جدا من الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى. أيضا قبل أن نعرض بحث الدكتور جعفر الشيخ إدريس، نذكر تعليق أيضا عالم من أعلام الإخوان المسلمين وهو الدكتور يوسف الطلاوي حفظه الله. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فحديثي هو تعليق على بحث الأخ الجليل الدكتور جعفر الشيخ إدريس ومناقشة بعض الحاضرين في الندوة له، ولكن حول ما يتعلق بالشهيد العظيم سيد قطب وأفكاره وقضية المنهج عنده خاصة في كتاب المعالم. والحقيقة أن الأمر ليس أمر كتاب المعالم، فما المعالم إلا قبسات من الظلال. الأصل هو الظلال وليس المعالم. بعض الناس يقولون أن الأمر مجرد هامش على كتاب المعالم ويذكرونه في الحواشي، والأمر ليس تحشية في موضع أو موضعين أو 10 أو 20 أو مئات المواضع. هذا فكر يسري في الكتب مثل العصارة في الأغصان ومثل الدم في الجسم. والمسألة ليست كما يقول أخي الأستاذ يوسف العظم، إنها تعليق على بعض الأخطاء فهذه تقال إذا كان الحديث عن أخطاء جزئية، ولكن المسألة هنا تتعلق باتجاهات، وهذا اتجاه والرجل صاحب اتجاه وصاحب مدرسة، وهذا الاتجاه يجب أن يقوم، ولا تستطيع أن تهمش إلا إذا كانت المسألة جزئية، وإنما هو صاحب أفكار متسلسلة مرتبط بعضها ببعض. الأمة الإسلامية انقطعت من الوجود، وهو له رأيه المتطرف في مسألة بني أمية وعثمان وغيره، ورد عليه الأستاذ محمود شاكر من قديم في مسألة الصحابة ولا تسبوا أصحابي، ورأيه في المجتمع الإسلامي على طوال التاريخ، ورأيه في المجتمع الحالي، وأنه لا يوجد على وجه الأرض مجتمع مسلم قط في أي بلد من البلاد، حتى المجتمع الذي يعلن ارتباطه بالإسلام ويقول إن المجتمع جاهلي. وكنت أظن أن كلمة مجتمع جاهلي تعني مثلا جاهلية التبرج أو جاهلية أو تبرج الجاهلية أو الجاهلية جاهلية الحمية، لا كما يقول الشرك والكفر، وهذا حذلاني في عشرات المواضع. ودعونا نتكلم بصراحة، إن من حق الأجيال المسلمة أن تعرف هذا الأمر على حقيقته، ولقد كنت لا أعرف هذا، كنت قد قرأت سيد قطب القديم وسيد قطب مراحل. هناك سيد قطب في المرحلة الأولى، وهي مرحلة الأديب الناقد الذي كان ينتمي إلى مدرسة العقاد، وكان مبهورا ببلاغة القرآن، وظهر هذا في كتب التصوير الفني ومشاهد القيامة في القرآن. ومرحلة سيد قطب المعجب بنظام الإسلام والداعي إلى عدالته ونظامه، وخير ما يصور هذا العدالة الاجتماعية، ومرحلة السلام العالمي والإسلام، ومرحلة معركة الإسلام والرأسمالية، وفيها كثرة التاريخ فكرة ومنهاج ودراسات إسلامية ومقالات مختلفة. ثم المرحلة الثالثة، وهي المرحلة التي بدأت في السجن، ونقول الآن إنها كانت لظروف نفسية معينة يعيشها هو ويعيشها المجتمع الإسلامي كله، نتيجة لتسلط الطواغيت وظهور الكفر ووصلة الشيوعيين إلى أجهزة الإعلام وغير ذلك. في هذا الوقت الذي كان يعذب فيه كل من يدعو إلى الله ويدعو إلى الإسلام، في حين تفتح المجالات للآخرين الذين ينكرون الإسلام زهرة وعلانية، في هذا الوقت كتب سيد قطب كتابته وهي في الظلال أساسا، فتخرج منها المعالم. وسيد قطب في هذه الكتب مرحلة أخرى، ولذلك حكى بعض الناس أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما كتب كتبه القديمة، وأن أحدهم قال له: إذا فأنت كالشافعي لك مذهبان جديد وقديم، قال: نعم، ولكن الشافعي غير في الفروع وأنا غيرت في الأصول. أصول التفكير، لأنه بدأ يفكر في أن المجتمع الآن غير مسلم، مجتمع جاهلي والناس غير مسلمين، ولذلك يقول: وإن كانوا يدعون أو يدعون أنفسهم مسلمين أو يسمون أنفسهم مسلمين أو ما يسمونه العالم الإسلامي. فمثل هذه التعبيرات موجودة منتشرة في كتبه التي كتبت في تلك المرحلة، وراح الذين تتلمذوا عليه يرددون التعبيرات نفسها. وإني ما كنت أعرف هذا حتى جاءتني رسائل تتكلم عن الموضوع الذي أشار إليه الأخ الأستاذ يوسف، يعني الأستاذ يوسف العصر، أعني مسألة معابد الجاهلية. لقد أرسل إلي طلاب يدرسون في القاهرة من اليمن وغيرها عما جاء في الظلال في سورة يونس، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، والتي انطلق منها الشهيد قائلا: اعتزلوا معابد الجاهلية واعكفوا على أنفسكم. وفهم منها هؤلاء أن المساجد التي تتبع السلطات الجاهلية ويشرف عليها موظفون إنما هي بيوت للشرك. ولقد اضطررت أن أرد على هذا الكلام، وذلك من سنين طويلة، ولكن القضية كلها تتفرع من قضية: هل الناس الذين من حولنا مسلمون أم لا؟ هذه هي القضية الأساسية التي ينبغي الوقوف عندها. إن الأخ الدكتور جعفر وقف في مسائل يمكن أن تؤول، مثل مسألة جيل الصحابة، يعني هل ممكن جيل الصحابة يتكرر أم لا؟ فهذا أمر يمكن أن نقول فيه إنه يمكن أن يوجد مثل جيل الصحابة أو قريب منه، فهذه قضية حكى الخلافة فيها أو حكى الخلافة فيها بين ابن عبد البر والجمهور في هل يمكن أن يكون بعض الناس في عصرنا هذا أو ما بعد عصرنا يساوي الصحابة أو لا؟ هل تفضيل قبل الصحابة تفضيل للمجموع أو تفضيل للجميع أي لكل فرد فرد؟ ابن عبد البر يقول يمكن أن يأتي بعض الناس في عصر متأخر مثل الصحابة أو مثل بعض الصحابة، واستثنى طبعا المبشرين بالجنة والسابقين الأولين وأهل بدر وأهل أحد وأهل من يعتبر الرضوان، وقال يمكن بعد ذلك أن يأتي ناس أفضل من بعض الأفضل من بعض الصحابة، فهذه قضية معروفة من القديم وهي قضية، والمشكلة هي قضية المجتمع الجاهلي وما يترتب عليها. إننا يجب أن نعرض على الناس العقيدة ولا نعرض أسس النظام الإسلامي، فهم لم يسلموا فكيف تعرض عليهم أسس النظام وتفصيلاته؟ فالعقيدة أولا يجب أن يفهموا لا إله إلا الله بمعنى الحاكمية، هذا ما يدعو إليه. ولذلك كما قال أخونا الدكتور الزحيلي كيف يمكن فعلا الاجتهاد لوضع حلول للمشكلات العصرية للاقتصاد الإسلامي مثل التأمين والبنوك وغير ذلك؟ يعني أنا ما أريد أن أقطع الكلام الحقيقة بالاستطرابات، لكن سيأتي بيان أن الأستاذ الشيخ قطب رحمه الله كان له موقف معين من الاشتغال بالفقه أو بأمور يعني أمور غير مفهومة للحاكمية وتقويم العقيدة من جديد للناس. هو كان يرى أن من خاطب الناس بالحجاب بالحلال والحرام بهذه القضايا الفقهية كان يرى أن هذا مثل من يستلبس البذور في الهواء. كيف تخاطب المجتمع أصلا ليس في حالة تحكم إلى الإسلام أو إلى لا إله إلا الله وتقول لهم حجبوا النساء أقيموا حجب الله في كذا أو في كذا وهو أصلا لم يعني يمتثل هذه العقيدة أو لم يفهمها؟ فهذه نقطة من المزايا الخطيرة جدا في فكره، وسوف يأتي الكلام فيها بالتفصيل ونقاش العلماء لهذه النقطة أيضا. أيضا الحديث عن الفقهاء واستلباس البذور في الهواء، كان ينكر على الفقهاء الذين يتكلمون في قضايا يعني الفروع العملية ويقصد أن هذا استلباس البذور في الهواء، يقول ينبغي البذور طبعا في التربة، والتربة لابد أن تكون هي الأصل يشير المجتمع الذي تشرف بالعقيدة وقبلها. نعم، وذكر هذا بتفصيل أكثر في حوالي 20 صفحة في البلاد. وفي كتاب الإسلام ومشكلات الحضارة تكلم عن هذا أيضا وأعلم أن الذين ينادون بتجديد الفقه الإسلامي وتطوير الفقه الإسلامي هؤلاء الناس الطيبون السذج الذين يريدون أن يجتهدوا بالمجتمع لم يوجد بعد، وحينما يولد المجتمع الإسلامي يمكن أن نجتهد له. وقيل إن الذين يستفتون في أمور الإسلام كلهم هازلون والذين يجيبونهم هازلون، وليس من الواقعي ولا من الإيجابية شيء أن نستفتي الإسلام ونحن نخرج لسائرنا له. ما في شك أيضا في تحقق على هذا الكلام كثيرا جدا. يقول الدكتور القرضاوي وهذا في الحقيقة تجميد وتغيير، فهناك ناس كثيرون يستفتون ويريدون أن يعرفوا الحلال من الحرام، هل كل من سأل في حكم شرع يسأل وهو يخرج لسانه للإسلام؟ هذا غير واقع في الحقيقة، بالعكس الأصل في الناس والله الحمد الغالب على الناس أنهم حينما يسألون يريدون أن يطبقوا حكم الناس سبحانه وتعالى في الطريق. هل إذا انفصلت السياسة أو الدولة أو الحاكمية عن الشريعة ويعني اتجه وانحرف المجتمع إلى العلمانية، هل معنى ذلك الناس نحن بفأس ونحطم أيضا البقايا الموجودة في مناطق أخرى في المجتمع أو في قاعدة المسلمين العريضة؟ نحطم ونقول ناس كفار ما له علاقة بالإسلام والاشتغال بالفقه والحرام، هذا الناس دي بتطلع لسانها للإسلام وتقول لنا بس إيه رأي الإسلام كذا أو إيه حكم الإسلام في كذا؟ كلا، هذا ليس واقع الناس. ليس كل من يسأل وهو يخرج لسانه للإسلام ويقصد الاستهزاء أو غير ذلك، إنما الناس تسأل في الحقيقة حتى تحترم دينها، حتى تطبق ما عجبت عن تطبيقه في المجتمع تطبقه في أنفسها، لأن هذا داخل في طاقتها. يقول الدكتور القرضاوي وهذا في الحقيقة تجنيد وتغيير، فهناك ناس كثيرون يستفتون ويريدون أن يعرفوا الحلال من الحرام، يريدون أن يعرفوا البنوك وما بها فماذا نفعل، التأمين ماذا نفعل فيه، هل توجد بدائل شرعية؟ لماذا لا نجتهد كما قال الاخ الدكتور اويس؟ فلماذا لا نضع حلولا؟ ان هذا كله مبني على فكره مركزيه، هي فكره انه لا يوجد مجتمع مسلم. والدكتور الطبراني هنا يلمح فقط للقضايا المعاصره التي جدت، لكن ليس فقط الذي نحتاج القضايا المعاصره، نحن نحتاج الى مخاطره الناس في دينهم. اين المسلم الذي لا يتوضا او لا يصلي او لا يتزوج او لا يطلق او لا يبيع او لا يشتري؟ اليس الشريعه الاسلاميه غطت كل هذه المليانات من الحياه؟ فاذا كيف نطالب الناس ان تهجر الاسلام في الحياه والحرام بناء عليهم غير المسلمين اصلا، ونقول اننا من الهزل ان نخاطبهم في الحلال والحرام والتعليم الى اخر ذلك؟ كل مسلم مطالب ان يتعلم، ويجب ان يتعلم قدرا معينا يقيم به عبادته. نعم، يقول الدكتور القرضاوي ان هذا كله مبني على فكره مركزيه، هي فكره انه لا يوجد مجتمع مسلم، وان المسلمين الذين يدعون انفسهم مسلمين هؤلاء ليسوا مسلمين لانهم موالون للجاهليه الحديثه. ولذلك يجب ان يقوم كل هذا الفكر. ان سيد قطب قدم الكثير للفكر الاسلامي، وقدم بعد ذلك دمه وعنقه في سبيل الله، وهو مجتهد اصاب ام اخطا، هو مأجور على الاجتهاد ولكنه ليس معصوما. كل احد يؤخذ من كلامه ويترك الا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فمن الانصاف لسيد قطب، ومن الانصاف للفكر الاسلامي، ومن الانصاف للحركه الاسلاميه، ومن الانصاف للمسلمين، ومن الانصاف للاسلام نفسه ان نقوم فكرة سيد قطب الان، وبعد ان مضت مده على استشهاده، لان اي كلام قبل ذلك ربما اعتبر كانه انضمام الى خصوم سيد قطب. ولكن بعد مرور هذه السنين يمكننا ان نراجع تفسيره وانتاجه، ونقومه بميزان الكتاب والسنه وبميزان الاصول التي عندنا. نسال الله ان يغفر له ويرحمه ويجزيه خير ما يجزي العاملين المخلصين للاسلام، وان يغفر لنا جميعا. وبهذا انهى الدكتور يوسف الصبراوي يعني كلماته. ثم نبدا في عرض البحث الاساسي الذي دار حول النقاش، وهو بحث الدكتور جعفر سيف ادريس، قضيه المنهج عند سيد قطب في معالم في الطريق. يقول اولا أهمية المنهج، يقول قضية المنهج من أهم القضايا الفكرية التي واجهتها الحركة الإسلامية المعاصرة، لأن علاقة المنهج بالحركة علاقة طبيعية رشيدة، فالذي يريد أن يتحرك حركة عاقلة رشيدة لابد له أن يحدد الغاية التي يريد التحرك نحوها، والطريق الذي يسلكه لبلوغ تلك الغاية، ولأنها كذلك من أكثر القضايا التي ينبني عليها العمل، والتي يؤدي الاختلاف فيها من ثم إلى اختلاف بين الجماعات العاملة للإسلام، وإلى انشقاقات داخل الجماعة الواحدة، ولأن الخطأ في ثانيها قد يؤدي إلى تطويل الطريق أو اعتكافه، ويؤدي من ثم إلى دفع أثمان باردة وفقد ضحايا غالية، وقد يؤدي إلى الخمود والركود أو اليأس والقنوط، وقد يؤدي إلى الفشل برغم طول المدة وكثرة العمل، إلى غير ذلك من النتائج الخطيرة على سير الحركة. ثم يقول تحت عنوان غاية الحركة الإسلامية، قلنا إن الحركة الرشيدة تستدعي تحديدا للغاية وتحديدا للطريق الموصل إليها. فما غاية الحركة الإسلامية في عصرنا؟ يجيب كثير من الدعاة عن هذا السؤال بقولهم إن غايتنا هي مرضاة الله تعالى، وهذا صحيح إذا كان به المقصود الغاية الكبرى والكفوة، لكن هذه غاية يبتغيها كل مسلم، سواء كان فردا منعزلا في جزيرة أو شعر جبل، أم كان عاملا في جماعة، وبغض النظر عن الجماعة التي ينتمي إليها والعصر الذي يعيش فيه والمكان الذي يولد فيه. هذه الغاية الكبرى تندرج تحتها غايات هي بمنزلة الوسائل المؤدية إليها، والناس حين ينتظمون في جماعات يكون غرضهم باعتبارهم جماعة تحقيق إحدى هذه الغايات الثانوية، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالمسلمون يسعون كما يسعى الكفار للتمكن في الأرض، لكن غرضهم من التمكن هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم يفعلون ذلك ابتغاء مرضاة الله تعالى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا المؤمن قد يسعى لتحقيق الغاية نفسها التي يسعى لتحقيقها الكافر، وقد يعمل العمل نفسه الذي يعمله الكافر أو المنافق، لكن المؤمن يعتبر هذه الغاية الأرضية وسيلة لغاية سماوية أكبر، بينما يعتبرها الكافر غاية نهائية أو وسيلة لغاية أرضية أخرى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعود لسؤالنا مرة أخرى، ما غاية الحركة الإسلامية في عصرنا؟ غايتها أن تتمكن في الأرض لتجعل الحياة في كل أرض تمكنت فيها موافقة لشرع الله تعالى في تطورات الناس العقدية وشعائرهم التعبدية وعلاقاتهم الاجتماعية ونظمهم السياسية وأوضاعهم الاقتصادية وسياساتهم الدولية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. ثم يقول تحت عنوان أهمية كتاب المعالم، كيف تعمل الحركة إلى هذه الغاية؟ هذه هي قضية المنهج الذي نتحدث عنه والتي هي موضوع كتاب المعالم، ذلك الكتاب الذي لا نعرف في تاريخ الحركة الإسلامية المعاصرة كتابا كان أكثر منه انتشارا ولا أقوى تأثيرا ولا أكثر نتائج ولا أشد رعبا لأعداء الحركة الإسلامية. معروف أن أساسا هو أعلن بصفة كثير كتاب المعالم الذي هو زبدة وخلاصة الظلال رحمه الله. يقول الدكتور جعفر: وقد انقسم الناس حوله ثلاث فئات، فئة قادحة اعتبرته سحرا أسود ودعوة للظلم وبرنامجا للتخريب والإثارة والخروج، وكثرة من الشباب مادحة اعتبرته أملها المفقود ورائدها المأمون الذي يحدد لها معالم الطريق الذي تسلكه للتمكن في الأرض، وفئة منصفة اعتبرته كالفئة الثانية كتابا عظيما لداعية عظيم وأخرت ما فيه من حق وخير واستفادت منه كثيرا، لكنها غلت تذكر أن مؤلفه مع إخلاصه وسعة علمه بشر لم تكتب له العصمة فأخذت من قوله وتركت. يقول: وعلى منهج هذه الفئة الثالثة نحاول أن نسير في هذا البحث القصير، فنؤيد الكتاب الكاتب فيما أصاب فيه ونفسر بعض عبارة فيه التفسير الذي نراه صحيحا ومناسبا، ونستدرك عليه بعض ما يبدو لنا أنه أخطأ فيه، ونستدرك على بعض قرائه بعض ما نراهم أخطأوا فيه، سواء كان لخطأهم هذا ما يسوده من كلمات الكاتب الشهير أو لم يكن ذلك، وذلك لأن غرضنا هو التعاون على تسجيل سير هذه الحركة حتى تبلغ غايتها وتؤتي ثمارها بإذن الله تعالى. ثم يقول: غاية الحركة ومنهجها في كتاب المعالم. هو في الحقيقة يعني في الأول يستعرض اختصار يلخص في عبارات مرتبة كتاب المعالم، فلأننا نناقش منهج الكتاب فمن الأفضل أن أيضا نمر على هذا الاختصار والتلخيص. يقول: يستهل الأستاذ سيد قطب كتابه بتقرير أن الحضارة الغربية بشقيها الديمقراطي والرأسمالي والزمالي الشيوعي لم تعد صالحة لقيادة البشرية بسبب إفلاسها في عالم القيم، وأنه لابد من قيادة جديدة تملك إبقاء الحضارة المادية وتنميتها وتزود البشرية بقيم جديدة جدة كاملة وبمنهج أصيل وإيجابي وواقعي، وأن الإسلام وحده هو الذي يملك تلك القيم وهذا المنهج، ولكن الإسلام لا يملك أن يؤدي أهدافه إلا أن يتمثل في مجتمع، بيد أن وجود الأمة المسلمة يعتبر قبل قطع منذ قرون كثيرة، فلا بد إذن من بعث تلك الأمة كي تتسلم القيادة. ويتساءل الكاتب: كيف تبدأ عملية هذا البعث الإسلامي؟ وهذا يقوده إلى قضية المنهج التي نحن بصدرها، ولعلنا نستطيع أن نرتب خطوات هذا المنهج من شتى فصول الكتاب في الآتي. أول خطوة في طريق بعث الأمة الإسلامية هي وجود طليعة تعزم على تسلم القيادة. الأفراد الممثلون لهذه الطليعة الذين انطلقوا عن المجتمع الجاهلي والذين خلطت ضمائرهم من العبودية لغير الله يكونون جماعة مسلمة هي التي ينشأ منها المجتمع المسلم. لابد لهذه الطليعة من معالم في الطريق تعرف منها طبيعة عملها وحقيقة وظيفتها وطلب غايتها ونقطة البدء في الرحلة الطويلة، كما تعرف منها طبيعة موقفها من الجاهلية الضاربة الأصناف في الأرض جميعا، أين تلتقي مع الناس وأين تفترق، ما خصائص الجاهلية من حولنا أو من حولها، كيف تخاطب أهل هذه الجاهلية بلغة الإسلام وفيما تخاطبها، ثم تعرف أين تتلقى في هذا كله وكيف تتلقى. هذه المعالم لابد أن تستقى من المصدر الأول لهذه العقيدة القرآن، ومعالم في الطريق كتب للوفاء بهذا الغرض، وهو موجه لتلك الطليعة المرجوة المرتقبة. لكي تؤدي هذه الجماعة رسالتها وتتسلم قيادة البشرية، عليها أن تكون كدين الصحابة، ذلك الدين القرآني الفريد، لأن القرآن والسنة اللذين خرج ذلك الدين ما زال بين أيدينا. وغيبة شخصه صلى الله عليه وسلم لا تفسر عدم تكرار دين الصحابة. ولكي تكون هذه الطليعة كذلك الدين، عليها أن تسلك المنهج الذي تخرج عليه، وهو يتمثل في أن نستقي من القرآن وحده، ولا أن تستقي، يعني الجماعة أن تستقي من القرآن وحده ولا تخلطه بمنابع أخرى، وأن تتلقى منه لتنفذ لا لتستمع أو تتفكر، وأن تعتزل الجاهلية المحيطة بها. أول ما تلقاه ذلك الجيل القرآني، وأهم ما تلقاه من القرآن الكريم، هو العقيدة، وبالعقيدة ينبغي أن تبدأ هذه الطليعة الجديدة. العقيدة هي لا إله إلا الله، وهي تعني رد الحاكمية لله في الأمر كله، وطرد المعتدين على سلطان الله بادعاء هذا الحق لأنفسهم. إن أول ما ينبغي أن ندعو الناس إليه هو العقيدة، حتى لو كانوا يدعون أنفسهم المسلمين. فقد ظل القرآن المكي 13 عاما يتحدث في قضية العقيدة، ولا يتجاوزها إلى شيء مما يقوم عليها من التعريفات المتعلقة بنظام الحياة. لماذا؟ لأن العقيدة هي الأساس الذي تقوم عليه وتنبثق منه كل تنظيمات الإسلام وتشريعات. فإذا استقرت العقيدة في النفس استسلمت للنظام حتى قبل أن تعرض عليها تفصيلاته. ولأن هذا الدين منهج عملي حركي جاد، ومن ثم فلا يشرع إلا لحالات واقعة فعلا. والقرآن لم يعرض قضية العقيدة في تلك الفترة في صورة مرارية أو لاهوت أو جدل كلامي، وإنما كان يخاطب فطرة الإنسان. ولذلك لم يعرض القضية في تلك الصور، وإنما عرضها في صورة تجمع عضوي حيوي وتكوين تنظيمي مباشر للحياة، ممثل في الجماعة الإسلامية ذاتها أو الجماعة المسلمة ذاتها، وكان نمو هذه الجماعة ممثلا لنمو البناء العقدي. كل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعي، ولا يتمثل من خلاله، هو خطأ وخطر كذلك. هذا هو المنهج الذي لا يقوم بناء هذا الدين في أي وقت إلا به، في أي وقت إلا به. يقول الدكتور جعفر تحت عنوان سر قوة تأثير كتاب المعالم: نستطيع أن نرى في هذه الصورة الموجزة إيجازا يكاد يكون مخلا لقضية المنهج في المعالم، شيئا من سر ذلك الاستقبال العظيم الذي قوبل به هذا الكتاب، ولا سيما من الشباب، وشيئا من ذلك التأثير الذي لم نر له مثيلا في كتاب حديث. إنه يدعوهم لهدف واضح كل الوضوح وسامق كأعلى ما يكون السموك، إنه لا يطلب منهم أقل من أن يسعوا لتسلم قيادة البشرية، وهو هدف مغر وجذاب لكل ذي همة من الشباب. وهو مع اعترافه بأن الطريق إلى ذلك الهدف شاق وطويل، إلا أنه يقنع قارئه بأنه ليس بالأمر المستحيل لمن عزم على السير فيه وأعد له عدته، وها هي عدته. إنه قيم جديدة ومنهج جديد، وكلا الأمرين يملكهما الإسلام، ولا يملكهما دين أو منهج سواء. وإذا كانت الحضارة الغربية قد فاقتنا في المجال المادي، فإن التفوق عليها في هذا المجال مع أهمية التقدم المادي لوجودنا الذاتي ليس من المؤهلات المطلوبة لتلك القيادة. فهو الغرب يتراجع عن هذه القيادة برغم امتلاكه لهذه القوة، وسبب تراجعه هو إفلاته في عالم القيم. وهو يدعوهم إلى أن يكونوا كدين الصحابة، ويغريهم بأن هذا أمر ممكن إذا هم سلكوا إليه المنهج الصحيح، وإذا أرادوا أن يكرروا ذلك الدين وأن يتسلموا قيادة البشرية، فعليهم أن يعتزوا بقيمهم الإسلامية، وأن يستعنوا بها على قيم الحضارة الغربية وسائر القيم الجاهلية التي تسود العالم الذي سلكوا منه. عليهم أن يضعوا قيم الإسلام للناس كما هي من غير اعتذار ولا خجل ولا تبسم، وأن يصارحوهم بأنها تختلف عن القيم التي اعتادوها، وأن المسافة بعيدة بين القيم الإسلامية وهذه القيم الجاهلية، وأن النقلة من هنا إلى هناك بعيدة. هذه الروح الاستعلائية الاعتزالية القوية هي موضوع بعض سور الكتاب وفقراته، ولكن الأهم أنها تسري في الكتاب كله، وهي في رأيي أهم وأغلى وأرقى ما استفاده الناس من كتاب المعالم. إن هذا الكتاب بهذه الروح يمثل مرحلة جديدة في مراحل الدعوة الإسلامية المعاصرة، خفض فيها من مرحلة المجاملة والتردد والاعتذار إلى مرحلة المباهرة والتحدي والاعتزال. ولكن بعض هذا أغلى وأبقى ما استفاده الناس من كتاب المعالم، وإنه لإنجاز عظيم، وإنها لنعمة كبرى على العبد أن يجعله الله سببا لنقل الدعاء إلى هذه المرحلة الجديدة التي تتطلبها دعوتهم. ولكن ينبغي ألا ننسى قبل الدعاء الذين سبقوا سيدا، وأن نتذكر أنه لم يبدأ من فراغ، وإنه أضاف مبنات مهمة إلى بناء كان قد وضع أساسه وشيد بعض أدواره دعاة قبله. هذا بعض ما يتجلى لنا من الصورة الموجبة التي رفعناها. وأما إذا اكتملت الصورة بالرجوع للكتاب وإلى مؤلفه والظروف التي خرج فيها، فإن أسرارا أخرى تتجلى، منها أن الكتاب صيغ بأسلوب يمتاز بالوضوح والقوة والجد والجمال وباللهجة الصادقة الأمينة يقرأه الداعية وكأن خطاب من صديق عزيز يفضي إليه بعض النصائح الغالية. وقد ظاهرت هذه العوامل الداخلية الذاتية لقوة الكتاب عوامل خارجية، فقد ظهر الكتاب في وقت ظن الناس فيه أن الحركة التي ينتمي إليها الكاتب قد قضي عليها، فإذا به يذكرهم بوجودها بهذه الصيحة المدوية. وقد قرأ الناس بين أسطر الكتاب معارضة قوية للسلطة الغاشمة التي كانت بلاد الكاتب تعيش تحت ورقتها آنذاك، وزاد من اقتناعهم بذلك مصادرة الكتاب كما هي طريقة المغفلين في محاربة الفكر، يظن أن مصادرة الكتاب يعني هو الحل، فزاد من اقتناع الناس بذلك مصادرة الكتاب ومحاولة الحيلولة دون انتشاره. لكن قوة الكتاب بلغت ذروتها، يعني كانت رفع الأصوات، يعني كان بعض الشباب يتداولون كتب الأستاذ سيد في داخل بطانات المعاصف والثياب، يعني لأنها كانت تعمل في المخدرات، لكن كانت تقرأ ربما أكثر من الآن، وكان الشباب يتندر أكثر من الآن بسبب أنها كانت تحارب. والآن لما توفرت يعني ربما ليس في الإقبال عليها كما كان في ذلك الوقت، يعني فعذر الله هؤلاء بنقيض قصد هناك في حزب الكتاب، فالممنوع مفهوم. لكن قوة الكتاب بلغت ذروتها حين رأى الناس كاتبه يلقى الموت مطمئن النفس باسم الثغر مستعيا على السلطة الغاشمة ساخرا منها، فهرعوا إلى الكتاب يقرؤونه أو يريدون قراءته، وصورة الكاتب الشهيد ماثنة أمام أعينهم، فيحسون أنه كان جادا وأمينا في كل كلمة خطها قلمه. وتذكر كثير منهم قوله في مناسبة أخرى: إن كلماتنا تظل عرائس من السمع حتى إذا متنا في سبيلها دبت فيها الحياة. يقول أيضا تحت عنوان جيل الصحابة هل يتكرر؟ نعرضه أيضا. يقول بعد هذا التلخيص والتأييد المجمل نبدأ في تفصيل بعض ما عمل لنا من استدراكات على كتاب المعالم في قرية المنهج. إن الكاتب يدعو إلى حركة شديدة يسمي الذين يبدأونها بالطليعة، مع أنه كان حين كتب هذا الكتاب منتميا فعلا إلى جماعة الإخوان المسلمين، وكان معه بالسجن آلاف من أعضاء هذه الجماعة التي كان رئيسا لتحرير جريدتها، والتي طالما تحدث عن أهميتها وفضائلها ومنجزاتها. يذكر الكاتب عليه رحمة الله في كلماته الأخيرة التي تنشرها جريدة المسلمون اللندنية أنه عمل لتكوين جماعة تكون امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين التي تحلى عبد الناصر وسجن أعضاءها، ولكن لماذا اعتبر الجماعة قد انتهت بقرار الحل؟ وإذا كانت قد انتهت تنظيما فإن أفرادها ما زالوا موجودين، فلماذا الدعوة إلى حركة جديدة كل الجراء؟ أظن وأظن ظنا أن تفسير هذا الأمر المستغرب كان في قضية المنهج. أظن أن سيدا كان يرى أن الجماعة الوحيدة التي يمكن أن تعيد بعض الأمة الإسلامية هي الجماعة التي تتبع المنهج الذي ذكره، وإذا كان هذا المنهج يريد منها ويمكنها أن تكون سجيل الصحابة فإنها تكون فعلا جماعة جديدة لا تماثلها جماعة الإخوان المسلمين ولا أي جماعة في تاريخ الإسلام بعد جماعة الصحابة رضوان الله عليهم. يقول الدكتور جعفر يقول الكاتب يعني الشيخ سيد رحمه الله: لقد خرجت هذه الدعوة دينا للناس، دين الصحابة رضوان الله عليهم، دينا مميزا في تاريخ الإسلام كله وفي تاريخ البشرية جميعه، ثم لم تعد تخرج هذا الطراز مرة أخرى. نعم وجد أفراد من ذلك الطراز على مدار التاريخ، ولكن لم يحدث قط أن تجمع مثل ذلك العدد الضخم في مكان واحد كما وقع في الفترة الأولى من حياة هذه الدعوة. يعلق الدكتور جعفر يقول: والكاتب يرى أنه بالإمكان تخريج مثل ذلك الجيل حتى في غيبة شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لعله يرى أن البشرية وقد عادت إلى جاهلية مثل الجاهلية التي أنقذها منها ذلك الجيل لا يمكن أن ينقذها الآن إلا جيل مثله. فهل ما قاله الكاتب الفاضل صحيح؟ الصحيح أنه بالإمكان إنشاء جيل كامل كجيل الصحابة رضوان الله عليهم. الصحيح أن غيبة شخص الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفسر عدم تكرار ذلك الجيل على مدار التاريخ. إن هناك حجة نقلية كثيرة بل وحجة عقلية تدل على أن ذلك الجيل لا يمكن أن يتكرر. ولكن دعونا قبل البدء في فرض بعض تلك الحجج ننظر في الحجة التي ذكرها الكاتب الفاضل لتأييد رأيه. يقول الكاتب بعد الفقرة التي نقلتها آنفا: هذه ظاهرة واضحة واسعة ذات مدلول ينبغي الوقوف أمامه طويلا لعلنا نهتدي إلى سره. إن القرآن هذه الدعوة بين أيدينا، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجه العملي وسيرته الكريمة كلها بين أيدينا كما كان بين أيدي ذلك الجيل الأول الذي لم يتكرر في التاريخ ولم يرد إلا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا هو السر؟ لو كان وجود شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حتميا لقيام هذه الدعوة وإيتائها ثمرتها ما جعلها الله دعوة للناس كافة، وما جعلها آخر رسالة، وما وكل إليها أمر الناس في الأرض إلى آخر الزمان. ولكن الله سبحانه تكفل بحفظ الذكر وعلم أن هذه الدعوة يمكن أن تكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن أن تؤتي ثمارها، فاختاره لجواره بعد 23 عاما من الرسالة وأبقى هذا الدين من بعده إلى آخر الزمان. وإذا فإن غيبة شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفسر تلك الظاهرة ولا تعاملها. إن مقدمات هذه الحجة لا تؤدي إلى نتيجتها. يعني هذا كلام دكتور جعفر يناقش الفقرة السابقة. يقول مقدمات هذه الحجة لا تؤدي إلى نتيجتها. فالمقدمات باختصار هي: لو كان وجود شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حتميا لقيام هذه الدعوة لما جعلها الله دعوة للناس كافة، ولما جعلها آخر رسالة، ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنتيجة الطبيعية لهذه المقدمات هي: وإذا فوجود شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس حتميا لقيام هذه الدعوة، أو وإذا فغيبة شخصيته صلى الله عليه وسلم لا تمنع استمرار هذه الدعوة. وهذه حجة صحيحة يوافقه كل مسلم على مقدمتها ونتائجها. لكن النتيجة التي انتهى إليها الكاتب الفاضل الكبير هي: وإذا فإن غيبة شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفسر تلك الظاهرة ولا تعلنها، يعني ظاهرة عدم تكرر أو تكرار جيل الصحابة. إن عدم ضرورة وجود شخص رسول لاستمرار الدعوة لا يعني عدم ضرورته لوجود جيل كجيل الصحابة، فالأمران مختلفان. اللهم إلا إذا قلنا إن الدعوة لا تقوم ولا تؤتي ثمرها إلا بوجود جيل كجيل الصحابة، ولكن هذا سيفضي بنا إلى القول بأن الدعوة نفسها توقفت منذ أن انتهى جيل الصحابة، لأنه لا يأتي بعده جيل مثله، وهو أمر لا يقول به الداعية الفاضل ولا أحد من المسلمين. لو كان كتاب المعاجم كتابا عاديا لاكتفيت بهذا الرد، لكنني أعرف أن حجة الكاتب هذه تأثر بها كثير من الدعاة ولا سيما الشباب، فما أكثر ما سمعت وقرأت تكرارا لها يكاد يكون بألفاظ الكاتب الفاضل. ولذلك فإن الأمر يستحق مزيدا من البيان. إن لدينا نصوصا صحيحة تدل على أن وجود شخص الرسول صلى الله عليه وسلم كان ضروريا لتخريج ذلك الدين، ونفوقا تدل على أنه كان فعلا ديرا فريدا لا يتكرر، وإليكم شيئا من هذه النفوق. عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. قال: وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. هكذا كان شعور الصحابة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وغيبة شخصه، وكانوا يشعرون بشيء من هذا حين يغيبون عنه أو حي. ففي حديث طويل لحنظلة الأسدي قال: قلت نافق حنظلة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما لك؟ قال: قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا في النار والجنة حتى كأننا نراها رائعين، فإذا خرجنا من عندك عافتنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لطاف حسبه الملائكة على فرجكم وفي صدوركم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. هذا الذي شعر به حنظلة وأيده فيه أبو بكر رضي الله عنهما شعور طبيعي، فإن الواحد منا يعرف من تجربته أنه يقرأ كلاما فلا يتأثر به، فإذا سمعه من إنسان تأثر به، وقد يسمع كلاما من إنسان ثم يسمعه نفسه من إنسان آخر فإذا البول بين التأثيرين شاسع. فكيف بمؤمن صادق يسمع القرآن والحكمة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى الوحي ينزل أمامه ويعرف الحوادث والمناسبات التي نزلت فيها كثير من آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي شك ان هذا الكلام انعكس وانعكست تاثيراته فيما اتى من المواقف التي سنبينها فيما ياتي من كلام الاستاذ السيد رحمه الله. يقول الدكتور جعفر معلقا على هذا الكلام: ولكن اذا كانت الامه التي تحمل هذا الدين قد انقطع وجودها منذ قرون، فان دينها نفسه يكون قد انقطع وجوده منذ تلك القرون. والكاتب الفاضل يدرك هذه النتيجة اللازمة عن كلامه ويقبلها ويقررها، وإذ يقول: هذا هو المجتمع المسلم، المجتمع الذي تتمثل فيه العبودية لله وحده في معتقدات أفراده وتصوراتهم، كما تتمثل في شعائرهم وعبادتهم، وكما تتمثل في نظامهم الجماعي وتشريعاتهم. وأيما جانب من هذه الجوانب تخلف عن الوجود فقد تخلف الإسلام نفسه عن الوجود، لتخلف ركنه الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الدكتور جعفر: فالكاتب الفاضل يقرر في هذه الفقرة أن تخلف النظام الجماعي والتشريعات عن الوجود يعني تخلف الإسلام نفسه عن الوجود، ويقرر في الفقرة السابقة أن هذا النظام قد تخلف فعلا عن الوجود، والنتيجة هي أن الإسلام قد تخلف عن الوجود، وهي نتيجة نقطع بأنها ليست صحيحة. الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح لما تكلم عن المنافقين وقال بأنهم يظنون بالله إيه؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو ظن الجاهلية؟ إذا رجعنا إلى شرح العلماء لهذه الآية، وإذا رجعنا إلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد حول هذه الآية، يبين العلماء أن ظن الجاهلية هو أن يظن إنسان مهما بلغ سطوة الباطل، مهما بلغ طغيان الظالمين، إذا ظن الإنسان أن الكفار يمكن أن يأتي في يوم من الأيام، مهما بلغ قوته أن يظن أنهم سوف يستأثرون الإسلام استئثار ويقولون على الإسلام قراء بحيث لا تقوم له قائمة بعده، هذا هو ظن الجاهلية، وهذا هو سوء الظن بالله. من سوء الظن بالله أن مهما وصل ضعف المسلمين، مهما وصل طغيان الباطل، إذا ظننت أن الباطل يمكن أن يأتي في يوم عند حيث يقهر تماما ويظل الإسلام دائما مقهورا أو المسلمين مقهورين مستغلين لا يقوم لهم قائمة ولا يمكن لدينهم، فهذا سماه الله ظن الجاهلية، هذا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فمن ظن الجاهلية أن يعني قال مثل هذا الكلام. طبعا نحن نبرئ الأستاذ يعني سيد فضل رحمه الله، وهو كان يعني عدو الأول للجاهلية في عصره، نبرئه من هذا الوصف، لكن يقول هذا يلزم من كلامه، ولو أنه يعني استأنف بهذا المعنى ما نظن أنه كان يعني وصل إلى هذا القرار الكلام النهائي، وهو أن الأمة الإسلامية انقطع من الوجود من قرون كثيرة، والمجتمع المسلم انقطع من الوجود، والمسلمين انقطعوا، والجماعة انقطعت، وبالتالي انقطع وجود الإسلام نفسه. هذا شيء لا يمكن أن يوافق عليه أحد على الإطلاق. يقول الدكتور جعفر: إن الكاذب الفاضل يقرر أن الله تعالى قد تكسل بحفظ الكتاب والسنة، ولكن ينبغي ألا ننسى أن هذا الحفظ ليس حفظا متحفيا، بمعنى أن تكون نصوص الكتاب والسنة مكتوبة محفوظة من التحريف، أو تكون موجودة في أذهان أناس يرددون كلماتها ولا يفقهون معانيها. إن الحفظ يعني الحفظ من التحريف اللفظي، ويعني حفظ المعاني، ويعني حفظ العمل بتلك الكلمات وهذه المعاني. فالقرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، والله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. والتجديد معناه جعل ما يدين به الناس موافقا للدين الذي أنزله الله. والله تعالى لا يخلي هذا العالم بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم من قائل بالحق. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظالمون. قال البخاري: هم أهل العلم. وقال شيخه علي بن المديني: هم أهل الحديث. وكذلك قال الإمام أحمد: والحديث يدل دلالة قاطعة على أنهم يجمعون بين العلم والعمل، فهم ظاهرون غالبون بالحق لا يضرهم من خذلهم، وهم كما جاء في بعض روايات الحديث: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. فهم إذن لا يعلمون الحق فقط، ولكن يعملون به ويدعون إليه، ويقاتلون أعداء الله في سبيل الله إعلاء لكلمة الله. وكاتبنا السبيل كان فيما نحسب من هذه الطائفة. قال الإمام أحمد في مقدمة رسالته المشهورة في الرد على الجهمية والزنادقة: الحمد لله الذي جعل في زمان كل فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم وإذا كان الإسلام محفوظا بنصوصه، لكل جعفر محفوظا بنصوصه، محفوظا بمعانيه، محفوظا في صورة فئة تقوم به، فإنه لم يغب عن الوجود ولم يغيب حتى قيام الساعة. وإذا كان هو محفوظا بهذه الطريقة، فإن الأمة التي تحمله متمثلة في أعلى صورها في هذه الطائفة، فإنها أيضا لم تغب عن الوجود ولا تغيب حتى قرب قيام الساعة. قل: إن أخذ كلمات الكافر تلك على ظاهرها وتفسيرها تفسيرا حرفيا يقودنا إلى نتيجة ليست صحيحة بذاتها، وليست متفقة مع ما يقوله الكاتب أو ما يلزم من قوله في أماكن أخرى من الكتاب. فهو يقول مثلا: إن هذا المجتمع لا يقوم حتى تنشأ جماعة من الناس تقرر أن عبوديتها الكاملة لله وحده، وأنها لا تدين بالعبودية لغير الله، لا تدين بالعبودية لغير الله بالاعتقاد والتصور، ولا تدين بالعبودية لغير الله في العبادات والشعائر، ولا تدين بالعبودية لغير الله في النظام والشرائع. تنقي ضمائرها من الاعتقاد في ألوهية أحد غير الله معه أو دونه، وتنقي شعائرها من التوجه لها لأحد غير الله معه أو دونه، وتنقي شرائعها من التلقي عن أحد غير الله معه أو دونه. عندئذ فقط تكون هذه الجماعة مسلمة، ويكون هذا المجتمع الذي أقامته مسلما كذلك. فأما قبل أن يقرر ناس من الناس إخلاص عبوديتهم لله على النحو الذي تقدم، فإنهم لا يكونون مسلمين. وأما قبل أن ينظموا حياتهم على هذا الأساس فلا يكون مجتمعهم مسلما. انتهى كلامه. يقول الدكتور جعفر شيخ إدريس حفظه الله: وأقول إن هذه الكلمات تجعل شرط وجود المسلمين هو أن يقرر ناس من الناس إخلاص عبوديتهم لله بالمعنى الذي شرحه، وهذا الشرط بحمد الله متوفر الآن، وظل متوفرا على مدى القرون في آلاف الألوف من المسلمين. لكن الكاتب يفرق بين وجود المسلمين ووجود المجتمع المسلم، إذ يجعل الشرط الأخير أن ينظم الناس حياتهم بالفعل على أساس العبودية بالطريقة التي شرحها. وهذا اصطلاح يستحدثه الكاتب ولا مشاحة فيه، ما دام عدم قيام هذا المجتمع المسلم لا يسلب عن أولئك الناس صفة الإسلام. يعني لو أمر وقف على هذا الحد إن الفرق بين الناس كأحاد وبين المجتمع كمجتمع يكون الأمر سهلا. لكن يقول لكن الكاتب لكن أقول لا مشاحة، يعني ما دام في تفريق بين المجتمع وبين الأفراد وهذا التفريق لا يؤدي أن نصف الأفراد بأنهم كفار الأمر هيج. يقول أقول لا مشاحة في هذا الاصطلاح ولا ضرر لولا أن بعض قراء المعالم ولا سيما الشباب منهم قد ضخموا مسألة المجتمع الجاهلي هذه وجعلوا قيمه شرطا في اتصاف الناس بالإسلام. ولعلكم تتذكرون الآن لماذا كان شكر مصطفى يعتقد الجماعات اسمها جماعة إيه؟ جماعة المسلمين. فمن لا ينتمي لجماعته كافر، من لم يبايعه ولم يهاجر إليه فهو كافر انطلاقا من ايه؟ من هذا المفهوم. يقول لولا ان بعض قراء المعاني، فبعض المفكرين كما ترون يقول ان الشباب هم الذين اخطاوا فهم الكلام، وبعضهم يقول لا الحاله النفسيه التي ادت الى هذا الكلام في المؤلفات دي، بعض اخر يقول بل ثقافته الادبيه التي تؤدي بطبيعته الى الاسترسال في النواحي الادبيه وكذا هي السبب في يعني هذه الاشياء وهكذا. نجد الاختلاف، كل ما يهمنا هو يعني ان تبقى المفاهيم الاصليه مفاهيم اهل السنه والجماعه، وموازين اهل السنه والجماعه هي التي لا يتطرق اليها الخلاف ولا الشك، وهي الميزان الذي لازم به كل هذه الاشياء. يقول اقول لا مشاحه في هذا الاصطلاح ولا ضرر لولا ان بعض قراء المعالم ولا سيما الشباب منهم قد ضخموا مساله المجتمع الاسلامي هذه وجعلوا قيامه شرطا في اتصاف الناس بالاسلام ويلزم من عدمه عدم اتصافهم به، وهذا كما نرى اعتقاد ليس له من يزوره من كلمات الكاتب. ومما زاد الامر خطوره ان صوره المجتمع الاسلامي في اذهان اصحاب هذا الراي صوره مثاليه، مما يزود الخطوره. يعني مش حتى اللي بيقولوا المجتمع يبقى الاسلامي لما يبقى شبه المجتمع في الدوله الامويه او العباسيه أو الناس اشبه بزمانهم، لا هم لا يرضون بصوره تقل عن مجتمع الايه؟ الصحابه رضي الله تعالى عنهم. واضح؟ فيقول هنا ومما زاد الامر خطوره ان صوره المجتمع الاسلامي في اذهان اصحاب هذا الراي صوره مثاليه لا تكاد تنطبق الا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. انه لمسلك حميد ان تتعلق همه الداعيه بالصوره المثاليه للاسلام، وان لا يرضى لنفسه ولا لمجتمعه غيرها، وان يظل طول عمره مجاهدا للاقتراب منها. ولكن هذا شيء، واعتبار تلك الصوره المثاليه هي الصوره الوحيده التي يلزم من عدم وجودها عدم وجود الاسلام او المجتمع الاسلامي شيء اخر. ان المسلك الاول مسلك حميد لانه يحض الداعيه على الحركة والمثابرة. أما المسلك الثاني فإنه إن كان صاحبه يبدو أكثر حماسا إلا أنه يقود في النهاية إلى نظرة المتشائمة. كيف لا يتشائم من يعتبر وجود المجتمع الإسلامي قد انقطع منذ انتهاء الخلافة الراشدة؟ إن سؤالا ميائسا فيظل يلح عليه إذا كانت كل أجيال المسلمين بكل ما تعرف فيها من أئمة سانقين قد عجزت عن تحقيق المجتمع الإسلامي بعد انتهاء عهد الخلافة الراشدة، فمن أنت ومن هؤلاء معك الذين يستطيعون أن يحققوا في القرن الخامس عشر الهجري ما عجزت عن تحقيقه أجيال المسلمين طوال تلك القرون؟ ولكن إذا كانت أجيال المسلمين قد عجزت عن بلوغ تلك القمة السامقة التي صعدت إليها الخلافة الراشدة فإنها لم تعجز عن تحقيق الكثير من مقومات المجتمع الإسلامي، سلامة في الاعتقاد واستقامة في السلوك ومحافظة على العبادات وإيتاء للزكوات وطلبا للعلم ونظرا للدعوة وإقامة للحدود وجهادا للعدو إلى غير ذلك من الخير الذي جاء به الإسلام، وإن كان خيرا قد شابه عند التطبيق على مستوى الدولة مثل يكثر حيلا ويحل حينا. إن من عدم الإنصاف للأمة المسلمة بل لأية أمة ان يحكم عليها بسلبيات بعض حكامها واخطائهم، وان ننسى الجوانب الايجابيه والمشرقه في سيره بعض هؤلاء الحكام، وننسى معها جهود سائر قاده الامه وعامتها. ننسى جهاد المسلمين ضد الحروب الصليبيه، ننسى فتح الدوله الامويه لاطراف الارض ونشر دعوه الاسلام فيها، ننسى الدوله العباسيه وما كان فيها من خير عظيم. يعني هذه الصوره المتشائمه خالفه للحقيقه. الدوله الاسلاميه لم تنقطع من الوجود تماما ابدا بمجرد انقضاء عصر الخلافه الراشده. هذه نظره ليس فيها انصاف للتاريخ الاسلامي الحافل بالمجاهدين والعلماء والدعاه والناس والعباد والصالحين والنساك. هذا شيء يعني مخالف الحقيقه للحقيقه. يقول الدكتور جعفر: اننا لا نحكم على الفرد بالكفر اذا هو لم يكن من السابقين الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، ولا نحكم عليه بالكفر اذا هو لم يؤدي كل ما يجب عليه، ولا نحكم عليه بالكفر اذا هو ارتكب بعض ما حرم الله عليه. اننا لا نحكم عليه بالخروج من المله الا اذا اتى بما ينقض التوحيد من قول او عمل. وكذلك ينبغي ان تكون نظرتنا للمجتمعات الاسلاميه والحكومات الاسلاميه. فمنها بعثات الحكومات تبع القبض انهيار الخلافه العثمانيه. نعم. فمنها مجتمعات سابقه على راسها خلافه راشده. ومنها انظمه لا تطبق كل ما يجب عليها. ومنها انظمه ترتكب بعض ما نهيت عنه ولكنها كلها اسلاميه ما دامت تقبل البيعه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعلن استمساكها لذلك ولا تأتي بما ينقض هذه البيعة. ومما ينقضها أن تصدر الدولة تشريعات تحل ما حرم الله، فهنالك فرق بين الخطأ في التطبيق بل بين الظلم والجور فيه وبين أن تشرع الدولة تشريعات مخالفة لأمر الله عن علم بذلك. ولهذا وردت أحاديث كثيرة تحث على الصبر على جور الأئمة وأثرتهم على بعض رعاياهم، ولكن ينبغي انصافا لاصحاب هذا التصرف الذي ننتقده ان نذكر انه ربما كان رد فعل لتصرف اخر حادث مثبت مستسلم لكل واقع راض بالدون من كل وضع. ان الموقف الصحيح والموقف العملي هو وسط بين هذين التصرفين، يدرك صاحبه ان الخير درجات بعضها فوق بعض وان الشر درجات بعضها دون بعض، فبينما هو يعمل لتحقيق الدرجة العليا من الخير فإنه يعترف بما دون ذلك من درجات الخير ويشجعها ويعين عليها ويعتبرها مرحلة من مراحل طريقه نحو القمة التي يسعى للصعود بالمجتمع إليها، كما أنه يفرق بين درجات الشر فيختار منها عند الاضطرار ما كان أخف ضررا. أما الذي يقول إما الخير كله وإما لا شيء فإنه سيظل في كثير من أحواله متحمسا لسانا عديم التأثير فعلا، يصدر الأحكام على الأوضاع والأشخاص والتحركات ولا يغير من واقعها شيئا. هذا يعني عرض سريع للبحث الذي ضاع حوله النقاش في الندوة حول قضية المنهج عند الأستاذ سيد قطب. بقي فقط كلام يسير من تعليقات الذين كانوا في هذه الندوة من يعني مشاهير المفكرين الإسلاميين، فمنهم الدكتور وهبة الزحيري الفقيه المعروف صاحب كتاب أدلة الفقه الإسلامي أو الفقه الإسلامي وأدلته. كل الدكتور وهبة وكل واحد الحقيقة من المتكلمين يعني تناول جزئية معينة بالتعليق، فالدكتور وهبة الزحيري بصفته فقيها مطلعا وتواضعا من الفقه يعني نظر للقضية من خلال هذه النظر. يقول: لقد استمعنا في هذه الفترة الطيبة المباركة إلى بحثين عظيمين، ولكني قد استطعني النظر إزاء تحديد الفكر الإسلامي، وكأن الاتجاه يتجه إلى حصر في مفهوم العقيدة والقضايا العامة، وكأنهم يعزلون الفكرة عن نطاق الاجتهادات الإسلامية التي مسألتها أعمال الأئمة العظام من فقهاء المذاهب، وكأن الفقه مراد له ألا يكون من أنماط هذا الفكر. يعني دائما يتكلموا عن الفكر قضايا العقيدة والقضايا العامة ويفصلون الفكر عن الفقه، مع أن الفقه حاكم على الفكر. إيه الفكر؟ واحد بعقله يفتح الكتاب او يعني يتدبر بفكره وعقله ويهين، قد يصيب وقد يخطئ. واضح؟ فهناك فرق بين الفكر وبين العلم. واضح؟ ولذلك نحن ناخذ دائما يعني قضايا الفكر وكتب الفكر بحرص. لابد ان يكون الانسان عنده وعي كافي يعني وهو يقرا في كتب الفكر حتى لا يتابع المفكرين في بعض تهميماتهم وتخبطهم. المفكر لابد يكون مجذوب بخيوط تشده الى اصول اهل السنه والجماعه حتى لا يميل بعيدا. لابد ان يكون مجذوبا بخيوط من العلم الشرعي حتى لا يخالف الاحاديث والادله. يكون مجذوبا ومشدودا ومقيدا بخيوط تجذبه نحو الفقه الاسلامي حتى لا يشد عن الفقهاء ويتخبط بعيدا. ففكر بدون علم قد ياتي بشر كثير. يقول الدكتور عبد الزهلي حفظه الله: مع ان الاسلام يقول وكان الفقه مراد له الا يكون من انماط هذا الفكر، مع ان الاسلام لم تتضح صورته ولم تبرز معالمه ولم يكتب لها الخلود ولم تعرف صلاحيته للتطبيق في مؤتمرات العالم المقارنه للقوانين والانظمه والتشريعات الا عن طريق الفقه الاسلامي، فكيف استطيع ان اقبل ما اشار اليه ضمن الاخ يوسف العظم من ان المرحوم سيد قطب كان يحيل الى الفقهاء؟ ويقول ان اولى ان يقول رحمه الله، يعني هو يقول يعني هو اشار في ضمن كلام انه كان يحيل الى الفقهاء. يعني اذا كيف يعني الاستاذ قطب رحمه الله يعني يتكلم في تنظير الفكر الاسلامي ويتكلم مجتمع انقطع وجود الدوله الاسلاميه ويتكلم في هذه القضايا الحساسه والمصيريه وهو يعترف ضمن انه لم يكن فقيها، وانه يحكي عنه الاستاذ جوزيف وانه كان يكتب ملازم من الضلال او غير الاشياء ثم عرض على اخوانه الفقهاء. يقول: وكيف اقبل ما سمعته من الاخ الدكتور جعفر من ان تصورات الفقهاء واستنباطاتهم كانت بمثابه استنباط الجذور في الهواء. كيف نتكلم على فقه الفقهاء وكلام الفقهاء في الحلال والحرام والفروع النزاع استنباط جذور في الهواء، او انه ايه هزل، ان هؤلاء هازلين الذين يسالون على الاحكام الفرعيه والذين يجيبوا لهم هؤلاء هازلون وهؤلاء هازلون. كيف يسمى هذا هزلا؟ كيف ننظر بهذه النظره التي هي الذراع للفقه واهميه الفقه في حياتنا والتزامنا بدينا؟ يقول الدكتور وهبي الزفري: وكيف اقبل ما سمعته من الاخ الدكتور جعفر من ان تصورات الفقهاء واستنباطاتهم كانت بمثابة استنباط الجذور في الهواء؟ إني لا أقبل وأرفض كل هذه الفكرة أسلوبا ومنهاجا وتصورا، وإن له كتابات كثيرة في هذا الموضوع. يعني الأستاذ سيد رحمه الله تقصي الفقه وتبعده عن القيام بأي عمل حتى تقوم دولة الإسلام، وعندئذ يأتي عمل الفقهاء. لا يمكنني أن أقبل مثل هذا التصور من المرحوم سيد قطب. أنا أتلوها فقط كأمانة. وحتى ان بعض من يتحمس بافكاره يعادون فكر الاسلام من هذه الزاويه. لا يمكننا ان نقصد الاسلام عن هذا الاجتهاد العظيم، لاننا لابد ان نبحث قضايا العصر. ومن الذي يبحثها؟ اليس هم الفقهاء؟ اليس الفقه هو الذي يتصدى لبحث الفكر السياسي والاقتصادي والاجتماعي؟ ثم اني لم اجد في بحث الاستاذ محمد عبد الله السمان ولا في كلام الاخ الدكتور فتحي عثمان اشاره من ناحيه الفكر الى فقه الاسلام، وكأنهما حصر الفكر في زاوية معينة هي زاوية العقيدة. ولا يمكنني أن أقبل بأي حال من الأقوال تلك المقولة لو استقللت من أمري ما أكبر لاكتفيت بالقرآن. هذه حكاها بعض المحاضرين عن الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأعتقد أن في تصرف في حكايتها. الشيخ الإسلام ما كان يقصد أن لو استقللت من أمري ما أكبر لاكتفيت بالقرآن أبدا. لا يمكن يقصد الشيخ الإسلام يقصد بالقرآن ولا يقصد بالسنة. يعني هو لازم على كل وقت ضيعه في يعني مناظره المتكلمين والفلاسفه ونقد هذه المذاهب دون ان يرتبط بالقران الكريم. قال هذا لما قال في اخر سجنه رحمه الله شيخ الاسلام بالقران، وفتح عليه معارف عظيمه جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. حتى هذه كان يمكن ان يعني تؤخذ بشيء من النظر، يعني بعض الناس الذين استفادوا من اطراء شيخ الاسلام المكتبه الاسلاميه بالرب على يعني وإبطال مذاهب الفلاسفة المتكلمين والصوفية وأعداء الإسلام، يعني قالوا إن بالعكس يعني ما كتبه الشيخ الإسلام أفاد كثيرا ويعني استفادوا منه في هذه الأشياء. على أي الأحوال يقول يقول ويمكن ان اقبل تلك العبارة التي هزت كل كياني، وهي ان مساجد اليوم معابد الجاهلية. لم افهم هذه العبارة ولم اعرف ما مدلولها. اصبحت المساجد هي معابد الجاهلية؟ ثم ان الاخ محمد عبد الله السمان قد وقع في خطأ عندما صور الخلاف بين اهل الحديث واهل الرأي، فكل من اهل الرأي واهل الحديث لم يقصر جهده لا على الحديث وحده ولا على الرأي وحده، وانما كان كل واحد منهما يعمل بالحديث وبالرأي معا، ولكن غلب على احد الاتجاهين العمل بالحديث وغلب على الاخر العمل بالرأي. وليس الرأي هو ما نعرفه اليوم بالفكر المحض، وانما هو رأي يستمد اصوله من روح التشريع الاسلامي. الرأي كان عندهم في الغالب يكون يعني القياس مثلا او ما شابه ذلك، مش الرأي يعني هو الفكر الان الذي يهيج بدون ضوابط في هذا الزمان. نعم. وانما هو رأي يستمد اصوله من روح التشريع الاسلامي وما رزق العامة، فهو لا يكاد يخرج عن دائرة النص لان سمي رأيا. هذا يعني كلام الدكتور وهبة الزحيري حول السنة والفقه في منهج يعني سيد قطب. بقي ايضا تعليقات اخرى مفيدة ان شاء الله لكثير من المفكرين كما اشرنا من قبل، يناقشون فيها بحث الدكتور جعفر شيخ زيد حول قضية المنهج في فكر سيد قطب ان شاء الله بإذن الله، ونتمها باذن الله في الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.